بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المصنف أو قال الناظم رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان. إلى الجنان سيدخله، صح؟ وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. عندكم بالضم أم بالفتح؟ يسأل أم يسأل؟ بالضم، هذا هو الصواب. الذي عنده غير ذلك يصوبها. يسأل. طيب، ذكر المؤلف هنا مسائل. المسألة الأولى مسألة الجنة والنار. قال: والنار يصلاها الشقي. النار والجنة مخلوقتان خلقهم الله عز وجل، فالنار غضبه والجنة رحمته، وخلقهم وثبوتهم حق بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما بالكتاب فآيات كثيرة أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، أعدت للمتقين الجنة، أعدت للكافرين النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرا، وهكذا آيات كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وهكذا آيات. وأما الأحاديث فحديث ابن عمر في الصحيحين: إن أحدكم إذا مات عُرض عمله أو مقعده ويُرى مقعده، إن كان من أهل الجنة فإلى الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث في الصحيحين أيضا حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره: حينما يقبض روح المؤمن والكافر، بالحديث الطويل، وذكر فيه قال: فينظر إلى نافذة فيقال: هذا كان مقعدك من النار فحوله الله، أو فحولك الله إلى الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة. وأيضا حديث في صلاة الكسوف: عرضت علي النار فرأيت امرأة سوداء تخمشها هرة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: تخمشها في وجهها، فقد حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الشاهد: اطلعت على النار. وأيضا في الحديث الذي في السنن: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت إلى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا دليل على أنها مخلوقة وخلقت. وأيضا في حديث عائشة في الصحيحين من حديث عائشة أيضا في صلاته الكسوف: حينما تقدم وتقهقر إلى الخلف، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت ورجعت إلى الخلف. قال: رأيت الجنة ونعيمها، فأردت أن أتناول منها عقدا من عنب أو أي شيء. جاء في بعض الروايات أنه عنب كان أراد أن يأخذه. قال: ثم اطلعت إلى النار فما رأيت أفظع وأهول من منظرها، فتقهقر رسول الله إلى الخلف. دليل على أنها مخلوقة وخلقت، وهي الجنة والنار لا تفنيان أبدا ما شاء الله عز وجل، فنؤمن بذلك. أما المعتزلة أنكروا وجودها الآن، قالوا ليس هناك جنة ولا نار. لماذا؟ عقلا، ردوها بعقلهم القاصر، فقالوا إذا كانت هي عرضها كعرض السماء والأرض، إذن أين السماء والأرض منها؟ ما نراها إذا كان عرضها كعرض السماء والأرض؟ أيضا أين النار؟ لوجدنا حرها ولهيبها. وقالوا أيضا بأن النار تفني ويأتي زمان تفني بذلك النار، ووافقهم على ذلك الجهمية أيضا الذين ينكرون الجنة والنار، بل تجاسر بهم أنهم قالوا أن الكافر يعذب في النار هم الجهمية، حتى أنه يأتي زمان يتلذذ بالتعذيب، يعني ما يؤثره، مأخوذ من العذوبة، يعذب فمأخوذ من العذوبة، أي أنه يصير بذلك لا يتألم من حرها وشدتها. وكلامهم باطل، كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها، كلما تنضج يبدلون الجلود ويشعرون بالحر الشديد ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، كيف يتلذذون؟ قال إنكم ماكثون. ولما يقولون يا رب إن سادتنا وكبراءنا أضلون السبيل، هذا يرد الله عز وجل في آية أخرى، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمة من أرحم الراحمين، فيقول لهم اخسأوا فيها. أين التلذذ بالعذاب؟ هم يتمنون قضاء أنفسهم، وأيضا حينما يرون الحيوانات تصير ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهذا معناه أنه يريد أن يفر من العذاب. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فهذا دليل على أنهم يتعذبون، فهما باقية ما شاء الله عز وجل ولا تفنيان. قال والنار يصلاها الشقي، الشقي هو الكافر، وبهذا يعلم خطأ من يقول عن الصبي الذي كثير الحركة شقي، الشقي بمعنى الكافر أصلا، وإنما يقال مؤذي كثير الحركة، وهذه من الألفاظ التي يجب أن تتحرز، لا تقول لصبي شقي، هذا شقي. أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، فمن هم؟ الكفار. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأما أهل الشقاء فهم إلى النار أهل الشقاء، فهذه اللفظة يجب التحرز منها، لا سيما لبعضهم من يستعملها في الصبيان، يقول فلان شقي فلان شقي أو كذا. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان يدخل، أي أن الله عز وجل أدخل أهل النار النار عدلا منه، وأدخل أهل الجنة فضلا منه. لا تسأل لماذا هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة، هذا سر الله في قدره، ولا يجوز الخوض فيه والسؤال فيه، ولكن ادعو الله عز وجل السلامة والعافية. قال ولكل حي عاقل في قبره، أي لكل حي عاقل في قبره، أي هذا خطاب لكل إنسان عاقل يعلم أن هناك عذاب في القبر ونعيم، عمل يقارن هناك ويسأل، أي أنه سيدخل هذا القبر وسيرى عمله فيه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، وهي أول مرحلة من مراحل الآخرة، وتسمى بالحياة البرزخية. هذه الحياة البرزخية من علم الغيب لا نعلم كيفها ولا كنهها، إنما من أمور الغيب. وذكر ابن القيم يعني ماذا حياة الإنسان على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى وهو في بطن أمه حياة، يعيش بين الماء وليسها، يعني في سائل في بطن أمه، كيف يعيش؟ كيف يأكل؟ سبحان الله، ما ندري، يتحرك. والحياة الثانية بعد الولادة، الحياة التي نحن نعايشها هذه ونراها، ثم بعد ذلك الحياة البرزخية، لا نعلم كيف هذه الحياة البرزخية، وهي الذي يعيشها أهل القبور. ثم بعد ذلك الحياة الرابعة، وهي الحياة الأخروية التي تكون في الجنة والنار، لا نعلم كيف هذه الحياة. نعم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس هناك عرق، إنما عرقك المسك، ليس هناك تغوط أو بول أو ما أشبه ذلك. حياة تختلف، فلا نقيس حياتنا على الحياة الذي يكون الطفل في بطن أمه، أو الحياة البرزخية أو ما شابه ذلك، لأن بعضهم يريد يبحث عن الحياة البرزخية، ماذا يحدث في القبر، كيف يعذب، كلها عقلانية. لماذا؟ لأنه عاش حياة ويقيس هذه الحياة على الحياة الأخرى. يقال له كيف عاش الصبي في بطن أمه حينما ينفخ فيه الروح 5 أشهر يمكث وهو حي يتحرك، كيف عاش؟ كيف كما قال بعضهم إذا خرج في يوم ولادته، إن عاد إلى بطن أمه مات، وهو قد خرج في يوم ولادته، مستحيل يرجع إلى بطن أمه في تلك اللحظة. قالوا إن رجع مات. سبحان الله، فهي حياة برزخية لا نعلم، حياة في بطن أمه لا نعلم كيفها، وكذلك الحياة البرزخية، وكذلك الحياة البرزخية. ولذلك أهل السنة والجماعة مذهب السلف قاطبة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، أنكر ذلك المعتزلة والروافض، لأن المعتزلة لأن الروافض مذهبهم مذهب اعتزالي، قالوا كيف يعذب في قبره؟ كيف هو مدفون؟ كيف من أكلته السباع؟ كيف من مات في البحر؟ كيف من تفجر أشلاء؟ ما يصلح هذا، فردوه عقلا، ردوه بالعقل، ما ردوه. ولكن أهل السنة يثبتون عذاب القبر والنعيم، يثبتون عذاب القبر والنعيم، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، حديث البراء بن عازب، وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث الرجلان اللذان يعذبان بالقبر، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، قال وما يعذبان يا رسول الله؟ قال ليس بكبير، أو قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فوضع النبي جريدتين، قطمها جريدة، فوضع الشق الأول في القبر الثاني والأول، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما في حديث عائشة حينما ذهب إلى بقيع الغرقد يدعو لأهل القبور، فقال إن هذه القبور ملئت ظلمة، وإن الله عز وجل ينورها بدعائي لهم. فهذه أدلة أيضا تدل على ذلك. أيضا حديث أبي هريرة في منكر ونكير، قال فإذا دفن أتاه منكر ونكير ملكان أزرقان قبيحان فيقولان له فيسألانه، منكر ونكير، والحديث عند ابن حبان وسنده صحيح. فهذا دليل على عذاب القبر ونعيمه. وأيضا الحديث الذي في مسلم في قصة الرجل الذي يكنز الذهب والفضة، قال فيمثل له شجاع أقرع في قبره، فيقول من أنت؟ فيقول أنا كنزك، فكلما أراد أن يهرب من يقضم يده، يقضمها، قال حتى يأتي أو يقوم الله أو يقيم الله عز وجل الساعة. وأيضا قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن ما هي النار التي عرضت؟ وأيضا في بعض التفاسير، يعني بعض أهل العلم يقولون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بعض أهل العلم يقولون العذاب الأدنى هو عذاب البرزخ، وبعضهم يفسرها غير ذلك، العذاب الأدنى يقول عذابان في الدنيا، أي أن الله عز وجل يعذبهم فيها. وبعضهم يقول هي حياة البرزخية التي في القبر، الحياة البرزخية التي في القبر. إذن نؤمن بذلك. طيب، المسألة الثانية وهي هل العذاب يكون على البدن أم الروح؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه، هنا ذكر كلاما، قال مذهب السلف الأمة وأئمتها أن العذاب والنعيم يحصل للروح، لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم أو العذاب. الصحيح هو مذهب أهل السنة أن الروح والبدن هما اللذان يعذبان، هما اللذان يعذبان. قد يقول قائل أين الروح وأين البدن؟ أين الروح وأين البدن؟ يقال الروح في البدن، لكن في حياة برزخية لا تعلم كيف هذه الحياة البرزخية. أرأيت النائم يرى أهوالا في منامه، بل قد يرى ضربا فيقوم من نومه وهو يستشعر ذلك الضرب وهو أمامك نائم، أين من أين تألم بهذا الضرب إذا رأى هذا في منامه؟ من أين تألم؟ لماذا يخاف فيقوم خائفا وتدق أو يدق قلبه بشدة دقا شديدا؟ ما السبب في ذلك؟ أليس نائم لا يشعر بشيء وبدنه موجود؟ كيف التأثيرات وصلت إلى هذا؟ واضح الآن. فالذين يقولون إنما الروح هي التي تعذب وليس البدن، الجواب يقال هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب قال فيعاد إليه روحه. كيف يعيش؟ الله أعلم. لا تسأل عن كيفية، هذه الكيفية لا مجال للعقل فيها. كيف يعيش؟ الله أعلم. كيف عاش في بطن أمه؟ هنا أريد منك جوابا، ماذا ستقول؟ الله أعلم. إذن الله أعلم في الحياة البرزخية، ما نعلم كيف هذه الحياة، كيف سيعذب؟ الله أعلم. نؤمن أن الروح والبدن يعذب، نعم، لكن كيف؟ الله أعلم. هذا في علم الغيب، قد يعذبه بجانبك، قد يعذب وهو في جانبك وأنت لا تدري، فلا ينبغي لك الخوض في هذا. والسؤال حياة برزخية، نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر ابن القيم أن الروح في البدن على خمسة مواطن، في خمسة مواطن. الموطن الأول في بطن أمه، أليس الجنين له روح؟ الجواب نعم. كيف تعيش هذه الروح؟ انظر، فكر أنت كيف عاشت هذه الروح أمام غلاف وهو يعيش ويركض ويحرك قدميه، وعاش هذا الصبي دهرا زمنا ولم يمت. ثانيا بعد الولادة الذي نحن نعايشها الآن ونراها، نعايشها ماذا؟ ونراها. ثالثا في حال النوم، أين تذهب الروح؟ رجل نائم ما يدري بشيء، روحه قد تتحرك، قد يتكلم، قد يمشي، قد يأكل، قد يشرب، قد يخرج من الباب، ثم إذا أفاق يقول أنا ما أدري أين هذا، من الذي حرك هذا الجسد؟ أليست روح؟ نعم، روح في بدن نائم لكنها في غير استشعار، فأنت إذا أردت إيقاظه قام. فإذن الروح موجودة معه، الروح موجودة معه. أيضا في حياة البرزخ الرابعة، الموطن الرابع حياة البرزخ الذي لا نعلم كيفها، كيف هذه الحياة البرزخية. والخامس يوم البعث والنشور، ترد الأرواح ويخرج الناس من قبورهم زرافات ووحدانا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من القبور حياة أخرى، حياة أخروية. واضح الآن؟ فهكذا تكون حالة. فالواجب عليك يا أيها السني أنك تعتقد أن هناك عذاب ونعيم في القبر، أن هناك عذاب ونعيم في القبر. قد يرى علاماته، قد يريك الله عز وجل علاماته، نعم، وقد لا يريك الله عز وجل علاماته. وإلا ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال يوم القيامة، أهوال القبور، ذكر قصصا أن بعض الناس رأوا ناسا يعذبون أو يسمعون أصواتا أو مثل هذه الأمور، فقد يظهر الله عز وجل هذا. طيب، المسألة الثالثة: هل يستمر عذاب القبر أم ينقطع؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول الكافر مستمر، وأما العاصي فيعذب بقدر عمله ومن الجرائم الذي يرتكبها، ومنهم من يقول لا يستمر فينقطع، ويستدلون بقوله تعالى: يا ويلنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي أنهم هناك لحظة يعني ينقطع فيها العذاب، ينقطع فيها العذاب. المسألة قوية الخلاف ولا يبدع المخالف فيها، فمن يقول بأنه يستمر إلى قيام الساعة كقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا ما في مجال لانقطاعه. والذين يقولون بالانقطاع يقولون هذا من بعثنا من مرقدنا، من أين رقدوا؟ يعني هناك انقطاع يستمر في ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن هناك انقطاع يسير، أن هناك انقطاع يسير. المسألة الرابعة: أين يكون مأوى الأرواح بعد دخولها القبر؟ الجواب أن أرواح المؤمنين في السماء، وأرواح الكافرين في الأرض، في سجين في الأرض السابعة، كما جاء في حديث البراء بن عازب قال: فتفتح لها أبواب السماء، أي تدخل، وأما الكافر فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فترجع فيقول الله عز وجل كما جاء في حديث البراء بن عازب: ارجعوا عبدي إلى سجين. وسجين هي الأرض السابعة، الأرض السابعة، فيكتب هناك ويبقى في الأرض السابعة. المسألة الأخيرة وهي مسألة عذاب القبر، وهي: هل أرواح المؤمنين تتفاوت في الاستقرار؟ الجواب نعم، هناك الشهداء، هناك الصديقون، هناك المخلصون، هناك الأنبياء والرسل، نعم تتفاوت، وذكر ذلك ابن القيم في كتابه الروح أن أرواح المؤمنين تتفاوت، فروح روح الشهيد عند العرش بقناديل عند العرش، وروح المؤمن الصادق غير، وهكذا، فيتفاوتون، كلهم لهم مرحلة في ذلك، راجعها في هذا الكتاب. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.